بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شرب الحشيش، شرب البيرة، شرب أنواع كثيرة قد اخترعها الناس حتى عرف العصر الحديث أكثر من 500 نوع من المخدرات، كلها يضل بها عن سبيل الله. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله ورسوله واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. عباد الله، الخمر محرمة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم والمسلمين كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يتب الله عليه وسقاه من طينة الخبال عصارة أهل النار، سقاه من طينة الخبال. وطينة الخبال مكان في قعر جهنم يجتمع فيه قيح وصديد أهل النار، وما يخرج من فروج الزواني، وما ينزل من جلد المعذبين من القيح والصديد يتجمع في قعر جهنم مع ما فيه من الطين مع ما فيه من الحرارة، فيكون هذا شربه وسقاءه. عباد الله، الخمر محرمة، والخمر كل مسكر، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. مسكر ومفتر، المسكر كالبيرة والمفتر كالحشيش، والخمر بكافة أنواعها، والمخدرات خمر سواء منها المزروع كالحشيش أو المصنع كالكبتاجون أو الذي كان دواء ثم استخدمه الناس كعقار للهلوسة، كل هذا من المخدرات، وكل هذا خمر، وإن تعددت أسماؤه فإنه يأتي على الناس زمان يسمون الخمر بغير اسمها، وهي خمر سمتها الأمة مشروبات روحية، أو سمتها الأمة الكيف، أو سمتها الأمة بأي اسم، فإنها خمر محرمة تعود على الإنسان بالضلال والخسارة. عجبا عجبا لإنسان ميزه الله بالعقل، كيف يذهب إلى هذه المخدرات فيبيع دينه بعرض من الدنيا زائل ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والله عنده حسن الجزاء. عباد الله، انظروا إلى أحوال مدمن الخمر لتحمدوا الله على العافية، لتحمدوا الله على العافية. رجل موظف محترم يأتي آخر الشهر فيأخذ راتبه وينزله وأسرته إلى الأسواق فيشترون ما يريدون، ورزقه الله ببنتين وابنين والحياة سعيدة. وما هي إلا لحظات، ويتعرف هذا الرجل على رفقة السوء، على أصدقاء السوء، فيضلونه بهذه الحبة التي تذهب العقل، يضلونه بهذه المخدرات فيشربها، تضيع الأسرة ويضيع الراتب ويفصل من العمل، ثم يذهب إلى ذهب امرأته ويأخذ دنيا وسعادتها مقبلة على الآخرة، والله عنده حسن الجزاء. أما هو فقد أودي سجنا لمدة طويلة. وأما الأبناء فالابنان في بيت الأيتام، والبنتان في بيت الأيتام الخاص بالنساء. انظروا عباد الله كيف كانت هذه النتيجة، والوحش المخيم على البيوت، وحش المخدرات يعلن افتراسه لمن تقدم إليه شبرا واحدا. المخدرات ضلال، ضلال بين وسوء واضح، فلماذا تروج بين المسلمين؟ ما لهذا بعثنا؟ وما لهذا خلقنا؟ وما أحل الله لنا هذا؟ متأنا الله بالعقل أفيضيع؟ الشاب خرج الأول على دفعة كلية الهندسة، كافأته الكلية بأن يرسل في بعثة إلى أمريكا ليأخذ الدكتوراه. ذهب إلى أمريكا، ولكن بماذا؟ ذهب بأسرة منفكة، ما علمته أن يتقي الله، ما علمته إن الله يراك، ما علمته اتق الله حيثما كنت. ربت جسده، علمت عقله، ولكن لم ترب فيه الإيمان. نزل أمريكا في دول الكفر والضلال، والبعض يظن أنها فتحة ما بعدها فتحة، وأشراقة على الحياة، وما هي إلا مباءة، مباءة. نزل وتعرف على أصدقاء السوء، فأخذ جرعة من المخدرات زائدة. ماذا حدث؟ لم يموت، لا، لم يحدث له شلل، لا، توقف عقله. ميزته التي ذهب بسببها توقف العقل وضاع. حاولوا معه فلم يجدوا معه نتيجة، فأرسلوا رسالة إلى أهله أن تسلموا ابنكم بالمطار. ذهبوا فوجدوا الشاب العاقل الرزين الأول على مستوى جمهوريته في الهندسة وفنونها، وجدوه ضائع العقل، تائه التفكير. جروا به سريعا إلى الدكاترة، إلى المستشفيات، لعلهم يجدون عندهم، ولكن هيهات، ضاع الأمل. فأودعوه في بيته، وسرعان ما ضاقوا به ذرعا ولم يستطيعوا تحمله، فأرسلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وزيارة بعد زيارة حتى خفت الزيارة، وعدوه من الموتى. عباد الله، لصالح من؟ لصالح من هذه المخدرات؟ لصالح من هذه الحبوب المخدرة؟ لصالح من؟ لصالح من؟ 40 بليون دولار تنفق سنويا، لصالح من؟ تضيع الأسر وتنحل روابطها، لصالح من؟ مات المدرس وترك زوجة وابنا وبنتا، وترك ثروة من المال. الأسرة صغيرة، الأم وابنها وابنتها، الولد في الابتدائية، والبنت أكبر منه. ومرت الأيام ودخل الولد في المرحلة الإعدادية، والبنت جاءها زوج فتزوجت. الولد تعلم شرب السجائر، طلب من أمه مالا فأعطته. يا للخسارة، يا للخسارة في سوء تقدير الناس. بعض الناس يقول اشرب قدامي احسن ما يشرب ورايا. هذه دياسة، هذه سوء فهم، هذا بعد عن الاسلام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يشرب امامي احسن ما يشرب من ورايا، لا نعه، فانت مسؤول عنه يوم القيامة. حاولت الام في ابنها ان يكمل التعليم، ما استطاعت. حاولت ان يتعلم حرفة، ما استطاعت. والنتيجة دخلت عليه وهو يشرب السجائر، اعطته المال، اشرب من قدامي احسن ما تشرب وراي. وبعد فترة دخلت الام فرأت ابنها قد تغير كثيرا، ما ينام كثيرا، ما يسهر خارج البيت كثيرا، ما يظهر عليه فقدان الشهية للطعام، اصفرار في وجهه، احمرار في عينه، هذيان وعدم تركيز، ضياع، ليس له رغبة في الكلام، كلامه يتكسر، تركيزه يقل. وهي لا تعرف ماذا حدث لابنها حتى الآن. ودخلت عليه في يوم فوجدته يعطي لنفسه حقنة مخدرة. صاحت الأم فيه، صاحت، فضربها على وجهها، فانكسرت الآلام. انكسرت الآلام لما رأت ابنها قد اشتد عوده وضعف عودها، لما رأت ابنها قد أدمن المخدرات وليس لها قوة في منعه. بعد ماذا؟ بعد أن أهلكته بسوء التربية والتدليل، بعد أن رمته في أحضان رفاق السوء، بعد ماذا تبكي وتندم؟ ويأخذ الولد شيئا فشيئا من الأموال والمجوهرات والذهب الذي قد ترك للأسرة ويضيعه. ثم دخل كعادته يوما على صلاة الفجر، فوجدت ابنها يهذي بكلمات لا تعرف معناها، وتقدم الملعون على أمه يريد أن ينتهك عرض أمه، ويمزق عليها ثيابها وتجري في الشارع حتى وصلت إلى بيت ابنتها وطرقت عليها الباب قرابة الفجر ودخلت تحكي لها القصة. قالت لها: يا أمي اعتبريه قد مات، لا تذهبي إلى البيت. ومر شهر وليس لدى الأم تفكير إلا أنه مات أو قتل، ليس وجه ثالث. ثم ذهبت لترى ابنها، لعل جثته قد تعفنت، فوجدته قد باع معظم أثاث البيت. وجاء كعادته قرابة الفجر. الآن لن يتعدى على الأم ولن يتعدى على البنت، وإنما تعدى على بنت البنت الصغيرة. حاولت الجدة أن تأخذ الولد البنت من بين يديه فلم تفلح، حاولت الأم أن تأخذ البنت من بين يديه فلم تفلح، فذهبت الجدة إلى المطبخ وأتت بالسكين وطعنت في ظهره، ترفع السكين وتضعها في ظهره حتى مات. من الذي مات؟ الأم هي المقتولة وهي القاتلة. لماذا؟ لأننا تركنا التدليل هو الذي يدرب، لأننا وجهنا بالمخدرات فتأثن لها من مشروب يضيع الدين قبل أن يضيع العقل والنفس. عباد الله، لا بد من مواجهة لهذه المخدرات. نسأل الله أن يهدينا لما يحب. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تقول: قدر الله علينا أن تكون منطقتنا لبيع المخدرات. أقول لك: ليست منطقتك فقط، وإنما بيع المخدرات صار عيانا ظهارا أمام الناس في كل الأحياء الراقية منهم والعامية، كل الأحياء الآن فيها بائع للمخدرات، معلوم أو مختفي أو غير ظاهر في كل المناطق. فماذا علينا؟ علينا أن نعرف النتيجة. النتيجة أن الله سيبتليهم بما فعلوا في شباب الأمة. وهذا واحد عندنا كان تاجرا للمخدرات، قام يوما يعطي لنفسه جرعة مخدرات فكانت زائدة، فانفجر مخه وخرج الدم من فمه وأذنه وأنفه ومات وقد اسود وهو ثابت على المخدرات. انحبس الدم في وجهه وفي جسده فصار جسده أسود من الفحم، وقد مات وحقنة المخدرات في ذراعه. نعرف النتيجة أن الله بالمرصاد وأنه يمهل ولا يهمل. الأمر الثاني أن نحذر الصغار والكبار من جرعة المخدرات، نعلمه النتيجة أن النتيجة دواء لا له فقط بل له ولغيره من أفراد أسرته. هذا شاب قد أدمن المخدرات وانتهت الأموال، ماذا يصنع؟ قال له تاجر المخدرات: ايتيني بأختك. فوضع لها منومة في الشاي ثم مخدرات، ثم في اليوم الثاني طلبت الشاي الذي فيه ما وضع، واليوم الثالث قال لها: هذا بالثمن. قالت: عقلي يضيع، لا أستطيع، جسدي يتقطع. قال لها: الثمن عند التاجر. فوضعها وودعها عند بيت الدعارة، وبعد قليل جاء الخبر إلى الأب: أدرك ابنتك. أين؟ في حادث سيارات بعد أن غادرها أخوها بدقائق، وضعت في مستشفى وهي زانية في فرجها مني الرجال، شاربة للخمر ضائعة العقل. نظر الوالد إلى ابنته وهي ميتة فقال: ليست ابنتي، وتركها ورحل، لم يقبل أن يأخذ جثة ابنته. السبب في هذا أخوها، وهي نفسها لا تخلو من الإثم، لأنها كان يجب عليها أن تخبر والدها وولي أمرها. عباد الله، احذروا المخدرات وعلموا الناس كيف يحذرون هذه الخبائث. علموهم ماذا سيحدث للإنسان إن ترك نفسه لهذه المخدرات. أيضا ادعوا الله على تجار المخدرات، فإن الله بالمرصاد وإنه يمهل ولا يهمل. ادعوا الله عليهم ليهلكهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله في عليائه العظيم العلي القدير أن يهلك تجار المخدرات. اللهم أهلك تجار المخدرات، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم بالأمراض والأوبئة، اللهم أرسل عليهم الإفلاس والضلال وسوء الممات، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم أرد فيهم يوما كيوم عاد وثمود، اللهم اجعل مقرهم السجون وغيب فيه عقولهم وأذهبهم عنا يا رب العالمين. اللهم طهر منطقتنا من تجار المخدرات، اللهم طهر منطقتنا من بائع الحشيش، اللهم طهر منطقتنا من هؤلاء المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم بصرنا بما ينفعنا وادفع عنا الشر وجميع الآثام. اللهم إنا نسألك أن تطهر المسلمين من هذه الخبائث. اللهم صن شباب المسلمين من هذه الخبائث. اللهم صن فتيات المسلمين من هذه الخبائث. اللهم احمي أموال المسلمين من هؤلاء الضلال. اللهم اهد شباب المسلمين واستر فتيات المسلمين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأبناءنا بإصلاح الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين ومن جندك المفلحين ومن حزبك الغالبين ومن أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واقل عثراتنا وبيض وجوهنا واحشرنا يوم القيامة في الآمنين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر. اللهم إنا نسألك أن تجعل مكاسبنا من حلال، وأن تجعل أموالنا تنفق في حلال، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وطهر قلوبهم وزك نفوسهم واجعلهم من المتقين. اللهم من مات منهم فأحسن إليه، ومن حيا منهم فاختم له بخاتمة السعادة يا كريم، وألحقنا بآبائنا وذرياتنا في أعلى فردوسك يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تجمع بيننا وبين أهلنا في الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اهد شباب المسلمين وخذ بنواصيهم إلى الحق أخذا كريما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.